بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله فيما يتعلق بمشروعية الصوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ثم تكلمنا عن الصيام كمنهج لله في تربية الإنسان، وقلنا إن ذلك لا بد أن يوجد ما وجد إنسان، ولذلك قال الله إنه كتب الصوم كما كتبه على الذين من قبلكم، فكأن تربية الإنسان على منهج الله لا بد أن تكون عبادة الصوم منها أساسا، وإن اختلفت عددا وإن اختلفت كيفية. وقلنا إن الصوم في الإسلام شرعه الله صياما، ثم قال أياما معدودة، ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان. والذي يطمئن إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة، يوم عاشوراء، ثلاثة أيام من كل شهر، وتلك الأيام المعدودة هي التي شرع الله فيها أن نصوم، إلا إذا كان الإنسان مريضا أو مسافرا فعليه عدة من أيام أخرى، وهو مخير في تلك الأيام المعدودة إن كان مطيقا للصوم أن يصوم أو أن يفتدي. أما حين شرع الله الصوم في رمضان فلم يتأتى فيه ذلك الاختيار، بدليل أن آية يطيقونه لم تأتي في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم نهائيا. وبعد ذلك كما استثنى هناك المريض والمسافر، استثنى أيضا في مشروعية رمضان المريض والمسافر، ولكنه لم يتكلم عن الذين يطيقونه، فلهم خيار أن يصوموا ولهم خيار أن يفتنوا. فيجب أن نلحظ أن الصوم في الإسلام كان على مرحلتين. المرحلة الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة، فمن كان غير مريض أو وهو مقيم فعليه أن يصومها، وبعد ذلك إن كان مطيقا للصوم فله خيار في أن يفدي أو أن يصوم وإن كان الصوم خيرا له. أما حين شرع الصوم في زمن محدود بشهر رمضان فلم تكن فيه هذه الرخصة، بدليل أن آية يطيقونه هناك جاءت في أيام معدودة ولم تأتي في قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم استثنى المريض واستثنى المسافر. العلماء الذين ذهبوا إلى أن إفطار المريض وإفطار المسافر عزيمة لم يشاءوا أن يردوا حكمة الله في التشريع. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص لا بد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرنا، أعلى من مستوى تفكيرنا. وقلنا إن الذي يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر الحكم فيه إيه؟ عدة من أيام إلى تأويل. وليكن أدبنا في التعبد مش أدب ذوق، أدب طاعة، لأن الطاعة فوق الأدب، الطاعة فوق الأدب. فإذا الذين يقولون هذا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا، وما الذي يمنعنا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى في المريض وفي المسافر جعل صيامه في عدة الأيام. يبقى إذا إن صام في رمضان يبقى ملوش إيه؟ ملوش صيام، دليل أنه قال فعدة من أيام إيه؟ أخر. هذا ما أرتاح إليه. ويجب أن نفهم جيدا أن التخيير للمطيق في أن يصوم وأن يفدي إنما جاء في الأيام المعدودة قبل أن يشرع الصوم في إيه؟ في رمضان، بدليل أن آية وعلى الذين يطيقون، جملة وعلى الذين يطيقونه جاءت في أيام معدود، ولم تأتي في إيه شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والإيه والفرقان. حين يقول الحق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أولا معنى كلمة شهر يعني إيه؟ كلمة شهر مأخوذة من الإعلام والإعلان والإظهار، لازلنا نستعملها أيضا في الصفقات، نقول الشهر العقاري. شهر عقاري يعني إيه؟ يعني تعلم بوجود صفقة حتى لا يتأتى بعد ذلك وجود صفقة على صفقة، أدي معنى الإيه؟ شهر. فكلمة شهر معناها الإعلام والإعلان والإظهار. طب وسميت الفترة الزمنية شهرا ليه؟ قال لك لأن لها علامة تظهرها. لو تذكرتم أننا قلنا قديما أن الشمس لا نستطيع أن نعرف بها الشهر، وإنما هي سمة لمعرفة تحديد اليوم. فاليوم من مشرق الشمس وبعدين إلى مشرق الآخر يبقى ده يوم له ليل وله إيه، يبقى إذن الشمس تعطينا سمة إيه اليوم، ولكنها لا ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة بحيث يفهمها الإنسان. إنما الهلال يأتي في أول الشهر ويظهر هكذا كالعرجون كده، يبقى له علامة ميزت وجود الشهر. يبقى إذن الهلال جاء لتمييز الشهر والشمس جاءت لتمييزه النهار، يبقى إحنا عايزين دي. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونيات ظاهرة، آيات كونية ظاهرة اللي هي إيه؟ اللي هي الهلال، اللي هي، وبعد ذلك يأخذ من الشمس اليوم فقط، لأن الهلال لا يعطيك اليوم، لا يعطيك اليوم. يبقى عايزين الاثنين ولا لا؟ يبقى إذن إيه؟ هذا معنى الشهر والألم. فكأن ظهور الهلال على شكل خاص بعد ما يجي المحق وتنتهي كده وبعد ذلك يبدو، يبقى دي بداية بإعلام وإعلان وإظهار أن الشهر إيه؟ قد بدأ. ولذلك دائما يبتدئ الزمن رمضان بليله، يبتدئ زمن رمضان بليله. والعبادات هنا في رمضان أن الليل يجيء أولا لأن العلم مربوطة بالليل، نستطلع المغرب كده وبعد ذلك نرى، فإن رأينا الهلال نقول شهر رمضان إيه بدأ. ولم تختلف هذه المسألة بأن النهار يسبق الليل إلا في عبادة واحدة وهي الوقوف بعرفة، فالليل الذي يجيء بعدها هو الملحق بيوم إيه، بيوم عرفة، بيوم عرفة. وشهر رمضان كلمة مادة الراء والميم والضاء كلها تدل على الحرارة، تدل على القيظ، الرمض الإنسان، رمض يعني حرقة الإيه؟ العطش، الرمضاء الرمل الإيه؟ الحار، الماشية مثلا رمضت، يعني أن الحر أصاب خفها فلم تعد تقوى أن تضع إيه؟ رجلها على الإيه؟ على الأرض. مأخوذ إذن من الإيه؟ من الحر ومن القيظ ومن العملية دي كلها، دي رمضة. وكأن الناس حينما جاءوا ليضعوا أسماء للشهور صادف ذلك التسمية رمضان في كان في وقت إيه؟ في وقت الحر فسموه. كما إنهم مثلا سموا ساعة ما سموا ربيع أول وربيع ثاني، وربيع ثاني كان في وقت إيه؟ وجود الإيه؟ الربيع. جماد أول وجماد ثاني الماء يجمد إيه؟ ديامها، يام التسمية. فكأنهم لاحظوا الأوصاف في الشهور ساعة التسمية. ثم دار الزمن الخاص العربي الهلالي في الزمن العام الشمسي، فجاء رمضان في برد وجاء في خريف، لكن ساعة التسمية كان في الايه؟ كان في الحر. يبقى إذن التسمية في رمضان لوحظ فيها وقت ايه؟ وقت اطلاق الايه؟ التسمية، وقت اطلاق الايه التسميه. هب انسان ولد كده وساعه ما ولد وشفناه لقناه ولد حلو كده وجميل نقول له يا سلام نسميه جميل يطلع جميل. وبعد ذلك بعد مضي مده جاله مثلا والعياذ بالله مرض جدري وشوه ايه اسمه، يبقى الاسم لوحظ ساعه التسميه وان طرأ عليه فيما بعد ذلك ما يناقض هذه الايه ما يناقض هذه الايه هذه التسميه. يبقى اذا رمضان وكان الحق سبحانه وتعالى حينما هيئ للعقول البشريه او الواضعه للالفاظ ان يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم ليدلوا بذلك على المشقه التي تعتري مين تعتري الايه تعتري الصائم تعتري الصائم شهر رمضان. وبعد ذلك يعطي له منزله تؤكد لماذا فرض الله انه الايه الذي انزل فيه الايه انزل فيه القران. والقران انما جاء منهج هداية للقيم، منهج هداية، والصوم امتناع عن الاقتيات برب البدن وبرب النفس، فناسب أن يوجد التشريع في حكاية البدن وحكاية القيم مع الشهر مع الزمن الذي جاء فيه القرآن بالإيه بالقيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإذا سمعت أنزل في القرآن وأنزل فافهم أن أنزل أن كلمة أنزل في كلمة أنزل وكلمة إيه نزل وكلمة نزل مفهوم. فإذا كنت تسمع كلمة أنزل تجدها منسوبة دائما إلى الله، إنا أنزلناه، إنما في نزل يقول لك نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة الله. إذن أنزل مكسورة على مين؟ الله. على الله. إنما نزل تيجي من الملائكة، ونزل تيجي من الروح الأمين اللي هو مين؟ اللي هو جبريل. فكأن كلمة أنزل همزة التعديل عدت القرآن من وجوده مستورا في اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود الإنساني ليباشر مهمته. وكلمة نزل ونزل نأخذ مما أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا مناسبا للأحداث ومناسبا للظروف. فكأن الإنزال في رمضان جاء مرة واحدة، لأن يجي الناس اللي بيهجمونا يقول لك يا أخوة كيف تقولون إن رمضان أنزل في القرآن مع أنكم تشيعون القرآن في كل زمن فينزل هنا وينزل هناك وينزل في كل يوم وأنتم تقولون أنه نزل. نقول قلنا ما قلناش نزل، قلنا أنزل. فأنزل تعدى من العلم الأعلى إلى أن يباشر مهمته في الوجود. وهنا يباشر مهمته في الوجود ينزل منه النجم يعني القسط القرآني موافقا للحدث الأرضي ليجيء الحكم وقت ساعتك وقت حاجتك للحدث فيستقر في إيه. إنما لو أنه قالنا جميعا كده مرة واحدة يجوز يبقى عندنا الحكم وما نعرفوش، لكن حينما لا يجيء الحكم إلا ساعة نحتاجه يبقى يستقر في نفسه. أنت مثلا عندك تجيب تريد أن مثلا تجهز أجزخانة للطوارئ وتجيب فيها كل حاجة ومش عارف وتحط ده وتحط ده، من الجائز أن يبقى عندك الدواء إنما أنت شايف. لكن ساعة ما يحتاج الدواء وينكتب الرشدة تروح تجيبها من الأجزخانة مش هيحصل لبس ولا اختلاط. فكذلك حين يريد الله حكما من الأحكام يغطي قضية من قضايا الوجود ما يستناش لما ينزلوا لي من اللوح المحفوظ، هو كان موجود في السماء الدنيا وأنزله، يقول لي للملائكة بقى إيه تنزلوا به، انزل به انت يمين جبريل. فجبريل ينزل في اي وقت من اوقات البعثة المحمدية او الوقت الذي اراد الله سبحانه وتعالى ان يلي ان يولد فيه الحكم الذي يغطي قضية من الايه من القضايا. يبقى حينما يوجد واحد يريد ان يشككنا نقول له لا يا اخي احنا لغة احنا عربية لغتنا عربية دقيقة، عندنا فرق بين انزل وبين ايه نزل وبين نزل. ولذلك نزل مثلا تأتي للكتاب وتأتي للنازل بالكتاب يقول لك نزل به الروح للأمين. طيب وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نزل اللي هو إيه القرآن. يبقى نزل مرة تيجي للمنزل الذي نزل به ومرة تيجي لإيه للكتاب نفسه، إنما أنزل لابد أن تكون من الإيه من الحق سبحانه وتعالى ليباشر مهمته في الإيه في الوجود. ولكن نزول الملائكة به نجوما ليأتي موافقا لمين الأحداث. ولذلك أراد الذين يستقبلون القرآن نجوما تغطي الأحداث أن يجعلوا هذا تشكيك في العملية القرآن. قال لك لماذا لم ينزل القرآن جملة إيه؟ جملة وإيه؟ واحدة. انظر بقى إلى الدقة. قال له كذلك يعني نزلناه إيه؟ كذلك يعني على الهيئة التي نزل بها نجوما لنثبت به فؤادك. ولو نزل مرة واحدة لحدث تثبيت واحد وأحداث الدعوة شتى، كل لحظة عايزة تثبيت، فحين يأتي الحدث ينزل نجم قرآني قريب عهد بالله يوم يدي تثبيت لمين. لكن لو نزل مرة ايه؟ لو نزل مرة واحدة، زي مثلا لما يجي مثلا البيت مثلا ابنك عايز كسوة او بدلة، ما انت لما تجيبها له كلها مرة واحدة تصادفه فرحة ايه؟ واحدة. انما النهاردة جبت له الكرافتة وبكرة جبت له القميص وجبت له مش عارف كل حاجة، يبقى لها واقع بايه؟ بفرحة ويرضيه كده. قال له كذلك لنثبت به فؤادك. ومعنى لنثبت فيه فؤادك انك ستتعرض لمنغصات شتى. هذه المنغصات الشتى كل منغص يحتاج إلى إيه؟ إلى تربيت عليك وتهدئة لك. القسط القرآني يجي يؤمنون. كذلك لنثبت به إيه؟ فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني ما جبناهش مرة واحدة، لا خلناه مرتل عشان القسط ده يحفظ ويعمل به ويهضم، وبعدين نجيب إيه؟ ونجيب إيه؟ قسط إيه؟ قسط تاني ورتلناه ترتيلا. والدقة تانية، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيل. هم لهم اعتراضات ولهم أشياء. طب لو أنه نزل جملة واحدة لأهدرت هذه القضية. حين يقول يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا، ويريد الله أن ينزل القرآن دفعة واحدة، كيف كان يغطي هذه المسألة؟ يبقى مدام حيسألوك يبقى يستنى لما يسألوه بعدين يجي الإيه؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وإيه؟ واكثر تفصيلا. يبقى اذن ادي معنى انزله، يعني من اللوح المحفوظ ليباشر مهمته في الوجود، وبعد ذلك نزل القرآن او نزل به جبريل او تنزلت به الملائكة على حسب الاحداث التي جاء القرآن ليغطيها. انزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس. قلنا ان كلمة هدى معناها ايه؟ الشيء الموصل للغاية باقصر طريق. حين نضع اشارات في الطرق الملتبسة يبقى معنى اننا نريد للسالك ان يصل الى ايه؟ الى الطريق بايسر ايه؟ بايسر تعب، بايسر تعب. كذلك هدى. قال لك هدى، قال لك واحنا قلنا زمان ان مدام هدى تدل على سير في الحياة، وعايزين علامات نهتدي به. العلامات اللي نهتدي بها دي من يضعها؟ لا، لو انه تركت للخلق ليضعوها، خدوا بالكم من الحتة الدقيقة دي، لو تركت للخلق ليضعوا معالم الهدى على فرض أننا سنسلم بأنه لا هوى لهم ويلتمسون الحق وعقولهم نضجة وكل حاجة، هنسلم ده كله ونتركهم عشان يضعوا المعالم، نقول طيب والذي يضع المعلم ده إلى أن يوجد له عقل يفكر ويضع معلم كان يهتدي بإيه؟ يبقى ما فيش. يبقى لازم يوجد له هدى من قبل ما يبقى له عقل يفكر فيه. يبقى له عقل يفكر فيه، عقل. طيب واللي يضع الهدى دي علشان اثق في انه ده هدى، ان اللي يضعه ما يكونش حينتفع بيه. ابقى واثق به تمام، اقول لك وحينتفع بيه. البشر لو وضعوا يبقى برضو الواضع حينتفع به. ولذلك اللي بيحب بقى ليغمي وعايز ياخد عرق الغير يقولك شيوعية، واللي بيحب يمتص يقولك رأس مالية. هوى، لأن مش ممكن أبدا يبرأ من الهوى لمين؟ لنفسه. إن رأس مالي قنن حي برضو يميل لمين؟ إن كان كده يقنن يميل لمين؟ فاحنا عايزين بقى اللي يشرع ده ما يكونش حينتفع بما شرع به. أدي الشطارة. يقوم لما ما يكون كده يبقى ما فيش إلا ربنا. يبقى ما فيش الا ايه الا ربنا، هو ده اللي يشرع لوحده، هو الايه. والذي يدلك على ذلك انك تجد تشريعات تنقض تشريعات، لان على فرض حتى انهم يعني كويسين برضو بتغيب عنهم اشياء، بتغيب عنهم اشياء، لان اللي بيشرع ده لازم يكون عنده كل حاجة، وإلا فالذي يعدل تقنينا بشريا يعدله لماذا؟ لأنه غاب عنه وقت التشريع حكم لم يكن في باله، وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه، يوم يقول لك والله التشريع فيه نقص نعدله، لا ده ما عادش ملائم، ده مش عارف إيه. يبقى إذن نريد أيضا في من يضع الهدى والمنهج الذي يسير عليه الناس رغم أنه لا ينتفع به يكون عالم بكل الجزئيات التي تجد فلا استدراك عليه، وده ما يمكنش يتأتى إلا في إله عليم حكيم خبير. ولذلك ولا تتبع السبل فتفرق ايه بكم عن سبيله، هتتبعوا السبل، هذا له هوى وذلك له هوى وذلك له هوى، عايز يبددوك. والقوانين الوضعيه مبددانا كلنا في الارض ولا لا؟ مبددانا جميعا. ليه؟ لاننا بنتبع اهواء من يتغير، اهواء من له نفع في هذه المساله. ولذلك قال افطنوا جيدا الى ان الهدى، الهدى مطلوب كل انسان، ولكن الهدى الحق الذي لا اعتراض عليه هدى الله، هو ده اللي معلش ايه، هو ده اللي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في جملته هدى، ويجيء كل مرة ليبين ايه، يبين شيئا من الهدى والفرق والفرقان في امور تلتبس حق باطل، يوم يجي الايه يفرق بين الحق وبين الايه، علشان ما يجعليش لفوت التفت هنا التفت هنا. قلت لا لا نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، حين تجد تعقيبا على قضية فافهم ان من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا يبقى لازم تقدر من شهد الشهر فليصمه ان كان غير مريض، وان كان غير يبقى لازم كده مدام جاب وقعد يفرع على الحكم، يبقى لازم من شهد دي هتنقسم ايه قسمين، يبقى من شهد من حضر الشهر وادركه وهو ايه غير مريض وغير مسافر اي مقيم فليصمه. هنا ما جاتش حته وعلى الذين ايه يطيقونه، مفهوم؟ طيب ومن كان مريضا او على سفر قلنا فعده من ايام اخر، فعده من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عايزين نفهم النص كده بعقلية اللي بيستقبل كلام من إله. في ناس تتعصبوا للعبادة، يقول لك يا سلام دي عبادة، قل له لا تعصب قبل العبادة للمعبود. شوفوا عايز منك ايه، ما تبقاش حنبالي، يعني ما تبقاش ملك اكتر من الملك. قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تعقيب على ايه دي؟ لا، على انه اعفى المريض واعفى المسافر من الصيام، فكأن الله يريد بكم الايه، فكأنك لو خالفت ذلك لأردت الله معسرا لا ميسرا. لأردت الله معسرا، وانت اللي تبقى معسر على نفسك. فإن كنت السهر له قداسة عندك ولا انتش عايز تبقى أسوة، يبقى ما تفطرش قدام الناس، ما تفطرش. تعالى علشان تلتزم بقول الله فعدة من أيام أخر، وتلتزم بالتيسير الذي شرعه الله لك. ليه؟ لأنك لو جنحت إلى ذلك لجعلت الحكم في نطاق التعسير أم التيسير؟ التعسير، التعسير. كلام كده كويس. يقول لك لا، ده ربنا يريد بك الايه؟ يريد بك اليسر. فانت انت مع العبادة ولا مع العابد؟ ومع المعبود. انا مع الايه؟ مع المعبود. الحكاية مثلا اللي يجي مثلا يؤذن وبعد ذلك يجهر بعد الاذان ويقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي، ويقعد يتكلم في الصلاة والسلام، هذا حب لرسول الله. لكن انت تحبه بما شرع. تحبه هو قال اذا سمعتم المؤذن وانتهى من اذانه فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، للي بيأذن واللي بيسمع نصلي عليه في سرنا، نصلي عليه واللي بيأذن برضو يصلي، ما نجيبش حاجة بصوت الأذان الأصيل وبلهجة الأذان الأصيلة لحتى لا يفهم الناس أن ذلك من رسوم الأذان. يبقى اللي بيصلي على النبي ويبقى إن قلت له كده يقول لك يا سلام مش عايزنا صلي على النبي، يقول لك لا يا أخي، وما في صلي على النبي اللي تجعر به، لا صلي على النبي. مفهوم؟ فيجي واحد بده يقول لك رمضان وأعمل فيه، قول له طيب عال علشان ما تبقاش أسوة يا أخوي، يبقى إيه استتر، لان الناس مش هتعرف انك انت مريض ولا مسافر ولا بتاع، يبقى ايه استتر عشان الناس ما تقعش تقول واحد بقى فطر كويس كده، او تعالى علشان تبقى واخدت الحسنيين الحس حاجة كده خل صيامك يعني، وافضل لحرمة اليوم مفطر، انما تعيد ولا ما تعيدش؟ لازم تعيد. ايش سيدنا الامام الشافعي قال لك انا عايز ما دام هو غرضه كده، افرض ان عندك ولد يذاكر، انت شرعت له انه يدخل الكليه كذا ويذاكر كذا ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وبعد ذلك قلت له لما تشعر بان عندك شويه صداع مثلا ها او النور مثلا مش قوي ما تبقاش تذاكر، تبقى انت عملت له ايه؟ رخصه في ان لا يذاكر. يوم الواد فاهم انك انت لما تشوفه بيذاكر على هذه الحالات تقول ده يعني لا، انت بتلحظ ملحظ مش في باله، انت بتلحظ ملحظ جديد، وقول لك انت ما انتش عايزه ايه؟ يتعب. ما انتش عايزه يتعب. ليه ما انتش عايزه يتعب؟ علشان يكمل ويستقبل. فما تبقاش حنبلي اكتر من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. طب لتكم، طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي جاية علشان فمن كان منكم ايه مريض او على سفر فعدة من ايام ايه اخر. طيب نقول له اهي فعدة من ايام اخر، يبقى التيسير انه جعله يفطر في رمضان مش كده، ولتكملوا العدة جاي لايه؟ ليه عشان ايه؟ ايام معدودة. يبقى ولتكملوا العدة يعني عشان ما يفوتكوشي ايام. ولتكملوا الايه العده. انظروا بقى الى دقه الاداء القراني، ولتكبروا الله على ما هداكم. يا سلام. ولعلكم تشكرون. كل العباده اللي احنا فاهمين فيها المشقه دي، وبعد ذلك يقول هل تكبروا الله. الحق سبحانه واثق من ان عبده حين ينصاع لحكم الله في مشقة الصوم ويتحمله شاعر بأنه إذا انتهى منه سيرى في نفسه إشراقا يشكر الله على أنه كلفه بالصوم. يشكر الله على أنه كلفه بالصوم، ما قالش لتكبروا الله، لأن معنى تكبروا الله يعني تقولوا إيه؟ الله أكبر. الله الشيء الذي كنت تعتقده يهفتك او يضنيك او لاخو، لقيت فيه اشراقات ولقيت فيه تجليات، تقول يا سلام الله اكبر من كل ظن، الله اكبر حين يمنعني يعطيني. من يدي العطاء في المنع؟ الله. من يدي العطاء في المنع؟ الله. انت بتاخد مقومات حياته ومنعك من مقومات الحياة، فكأن له قال ان انا اللي اعطيه لك اكتر من مقومات الحياة، اكبر من مقومات الحياة، فالله اكبر لهذا. الله اكبر لهذا. وبعدين تشكر ربنا. ولا شك ان الانسان حين تقول لابنك الجدعان يا واد ذاكر ومش عارف ايه، وبعدين لما تيجي تنكح تبقى تيجي تقول ابويا اللي ايه، تقول لك كتر خيرك يا ابويا انت مش عارف ايه عملت لي كذا. فكأن الذي يكلف بامر في ظاهره مشقة حين ينتهي يقول لك اعمله وانا واثق خلاص، أنك حين تنتهي منه وتذوق حلاوة التكليف ستكبر ربك الذي شرع لك ذلك، وستشكره على هذه النعمة وإن كان فوتك الاستمتاع بنعمة، فإنه أعطاك إيه؟ نعمة أكثر من الإيه؟ أكثر. وبعد ذلك النسق القرآني مش نسق تخنين بشر يمسك الباب ويقعد يعمل له مواد كده ويستوعبها كلها وبعضها وبعدين يتنقل لباب تاني. قال لك لا، لأن الله لا يريد الدين أبوابا، وإنما يريد الدين وحده متكاتفة في بناء ذلك الإنسان. يقوم يأتي في قول بعد قوله ولتكبروا الله وبعدين لعلكم إيه تشكرون، ما دام تكبروا الله يبقى هتشوفوا حاجة تخليكم تنطقم بقى الله أكبر، وما دام تشكرون يبقى كأن الله أسدى إليكم إيه معروفة، أسدى إليكم جميلة. ساعة يوجد الصفاء بين العابد وهو الإنسان والمعبود وهو الرب، ويثق العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا ما يعود عليه بالقلب، يحسن ظنه بربه فيلجأ إليه في كل شيء ويسأله عن كل شيء. ولذلك جاء هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي عني فإني إيه مثلا، ولله المثل الأعلى، واحد كلفك تكليفا في ظاهر الأمر أنه شاق، ثم بعد أن انتهيت منه وجدت له حلاوة، تقول يا سلام على اللي كلفني دي، يا سلام على اللي كلفني دي. وبعد ذلك تيجي تقول للي يعرفه، تقول له هو فين ده فلان ده ما أنا كلفني أنا أنا أنا أنا يبقى إذن ناسب أن يوجد هذا الكلام في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب، وكأن مجيء إذا بدون إن سألك متأكد، ربنا متأكد أنك أنت بعد ما تشوف الحلاوة دي هتبتدي تعمل إيه، لإيه؟ لأنه بيقول إن فيه ثلاثة مش لن أرد دعوتهم أبدا، الإمام العادل، الإمام العادل والصائم حينه يفطر، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم، فما دام حيجيب الدعوة دي لا هو إمام عادل ولا مش مظلوم، يبقى بقي لي إيه؟ يبقى بقي لي دعوة الإيه؟ الصيام. فناسب بقى لما تأديها كده، قال بقى إيه هيسألوني وإذا سألك عبادي عني، سألك عبادي عني، كلمة سأل قلنا قديما أنك إذا استقرأت كتاب الله وجدت أن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت وفيها قل، يسألونك عن الخمر والإيه، قل فيهما يسألونك ماذا ينفقون، قل يسألونك ماذا ينفقون آية تانية، قل ما أنفقتم من إيه، كل يسألونك يجي فيها ايه هيسألوك، ابقى قل لهم كذا، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحاجة. طيب كلام على الآن، إلا آية واحدة جاءت فيها قل بالفاء، يبقى يسألونك جاءت بعدها ايه في الجواب قل، إلا آية واحدة جاءت بالفاء، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب. شو الدقة بقى، الدقة الأدائية دقة، قل ودي ايه فقل. فكأن يسألونك عن الأهلة وقع السؤال بالفعل، ولكن ويسألونك عن الجبال السؤال ده ستتعرض له وتسأله، فكأن الله أجاب عن أسئلة وقعت بالفعل فقال له قل، والسؤال الذي قال ستسأل عن هذا فإن سئلت فقل، يعني اداله جواب مسبب، يبقى فقل يعني دلت على الفاء هنا على أن السؤال لم يقع وسيقع، خلاص، ووقع بالفعل. يبقى فيه فرق بين جواب عن سؤال حدث وبين جواب عن سؤال يحدث. فالذي السؤال الحدث بالفعل قال له ايه؟ قل. والسؤال الذي سبق الله الإجابة فيه وجعلها من إنباءات الله بما يحدث. وليه كده؟ قال لك علشان يفهمك ايه اللي هيقوله كمان. يعني ما حدش هيفاجئ ربنا بسؤال، لن يفاجئ احد ربه بسؤال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وبعدين تلاحظ بقى، إذن سؤال اما لازم يقول قل، بس مره جت بالفاء ومره جت من غير الفاء، في الجمهرة بغير الفاء لما لسؤال وقع، وفي هذه لسؤال ايه سيقع. الا آية واحدة ما جتش فيها قل ابدا، لا بالفاء ولا بغير الفاء. واذا سألك عبادي عني لم يقل فقل اني قريب، لان قول قل عملية طول القرب، ويريد الله ان يصل القرب في الجواب بالسؤال بدون واسطة. واذا سألك عبادي عني، كلمة فقل اني قريب بعدتها شوي، فبده يدي له القرب، فقال فإني إيه قريب. وجعل الجواب منه لعباده إيه مباشرة. وإن كان الذي سيبلغ الجواب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الذي سيبلغ الجواب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني، دي لها قصة. طب سألوه قالوا إيه؟ أسألوا أن يعرفوا ذاته وصفاته، ولا سألوا زي ما قالوا أقريب ربك ربك فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ لأن عادة البعيد ينادى والقريب يناجى. قالوا له قل لنا ربنا بعيد فنناديه أم قريب فإيه فنناجيه. فراح بقى جاي عشان يبين لهم القرب، راح شايل كلمة قل دي. وإذا سألك عبادي عني فإني إيه قريب. فإني قريب. وبعدين طيب القرب ده فايدته إيه؟ أم قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بس إمتى؟ قال إذا سألك بس عبادي عبادي. قلنا سابقا وإن وتذكرهم إن في فرق بين عبيد وعباد. الاثنين مفردهم عبد، بس فيه عبيد وفيه عباد. كل من في الأرض عبيد لله، ولكن ليس كل من في الأرض عباد لله. ليه؟ العبيد هم الذين يقهرون في الوجود كغيرهم بأشياء، ولكن الذي يختارون فيه يتمردون فيه على الحق. خدوا اختيارهم تمرد. لكن العباد انقادت انقياد العبيد أيضا في الأمور التي تشمل الجميع، لا يتحكم متى يولد ولا متى يموت ولا كيف يوجد ولا عقله ولا كيف يوجد كذا، كل حاجة من دي شركة مع العباد ومين؟ لكن العبادة تمتاز بأن الأمر الذي جعل الله لهم فيه اختيار، قالوا صحيح يا رب انت عملت لنا اختيار، إنما فيه منطقة في الاختيار ما تحكمتش فيها انت وسبتنا على راحتنا في المباحات، إنما التكليفات مش انت تدخلت فيها يا رب وقلت افعل دي ولا تفعل دي. أيقول لك ربك افعل إلا إذا كنت صالحا للفعل ولعدم الفعل؟ ولا يقول لك لا تفعل إلا إذا كنت إيه صالح لدي ولدي. يبقى إذن كلمة تفعل ولا تفعل داخلة في منطق التسخير ولا في منطقة الاختيار؟ في الأمور الاختيارية، إنما الباقي كلنا عبيد. طب منطقة الاختيار دي أتحكم الله فيها جميعها ولا تحكم في بعضها؟ قال افعل ولا تفعل، ثم ترك اشياء لا يقول لك فيها افعل ولا، تبقى انت حر تفعلها ما تفعلهاش، تبقى اسمها منطقه الايه الاختيار المباح. ما هو كل اختيار ففيه اختيار قيد بالتكليف في افعل ولا تفعل، واختيار بقي لك تفعله ما تفعلوش لا يترتب عليه ايه؟ لا يترتب عليه ضرر. فالذي اخذ الاختيار وقال يا رب انت وهبتني الاختيار ولكنني تركت لك يا من واهب الاختيار ان توجه هذا الاختيار كما تحب. انا حتنزل عن اختياري، اللي تقول لي افعله هفعله، واللي ما تقوليش واللي تقول لي ما تفعلوش ما افعلوش. يبقى انت تنازلت عن اختيارك ولا لا؟ فاذن فالعباد هم الذين اخذوا منطقه الاختيار وسلموها لمن خلق فيهم الاختيار، وقالوا له وان كنت مختارا الا انني امنتك على نفسي، فتقول افعل حسب اختياري وافعل، تقول لي لا تفعل حسب اختياري. يبقى اذن العباد هم من؟ هم الذين ردوا امر الاختيار الى من وهب الاختيار. دكهم مقهورين في اشياء لكن في الاختيار قالوا بتاعنا، ما دام انت خلقتني مختار انا بقى حر. انا حر. يبقى اذن العباد هم من؟ هم الذين جاءوا في منطقة الاختيار فقيدوا نفوسهم بمين؟ بمن وهب الاختيار. بقى يهب لك الاختيار ثم بعد ذلك تستعمل الاختيار فيما يغضبه. اذن يبقى عباد الرحمن من هم بقى؟ الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين إيه يبيتون لربهم سجدا. أضل عباده. ولذلك يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لك سلطان على مطلق عبيد، لأنك ستدخل لهم من باب الاختيار. تقول لك قال لك افعل بلاشه، لا تفعل لا اعمله، انما عبادي مالكش مين. ليه؟ لانهم خلصوا منطقه الاختيار دي الى مين؟ الى الله. ولم تاتي كلمه عبادي لغير هؤلاء الا حين شرع الله لنا مساله الاخره. ربنا حيجي يقول للناس اللي ضلوا العباد يقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء، اانتم ايه اضللتم عبادي. اوعى تفتكرها انها عبادي بتوع الدنيا، لان اصله حين تقوم الساعة لا يوجد اختيار، فالكل عباد، فالكل ايه ما عادش حتى الكفرة وما عادش لهم اختيار. يبقى هنا في الاخرة انتم اضللتم مين؟ كنتم في الدنيا تتحكمون في منطقة الاختيار، امر فلا تمتثلوا وانهى فتفعلوا، لكن دلوقتي اشتركت مع الجميع في ان ملكوش اختيار خالص. المؤمن في الاولانية حين كان له الاختيار رد الي امر اختياره، وانتم من اخدتوا غصب عنكم تبقى انتوا عبادي ولا مش عبادي؟ ما عادش لكم ايه؟ ما عادش لكم اختيار. واذا سألك عبادي عني فاني ايه؟ ما دام عبادي دي نقول له اهم، ما داموا عباد الله يبقوا ملتزمين بمنهج مين؟ بمنهج الله. وما داموا ملتزمين بمنهج الله فأنا قريب منهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لأنني ما داموا قد دخلوا في عبادي فلن يسألوني شيئا إلا شيئا لا يتنافى مع ما كلفتهم به. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.